وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، إن خطورة الفتوى في هذه الأيام أن يتجرأ كل إنسان إذا سئل أن يجيب في مسائل كما قيل لو سئلها عمر لجمع لها أهل بدر. ولكن بعض الأقضية الفرعية اليسيرة أيضا قد تشكل. مما أشكل علي هذا الأسبوع نحن في أي مسجد؟ المسجد اسمه ايه؟ بنت الصديق. حين سألت خطة الجمعة فين؟ قال لك فيه في بنت الصديق. أشكلت علي هذه الكلمة، الجمعة فين؟ في بنت الصديق. وصلت الجمعة في بنت الصديق، في مسجد بنت الصديق. حتى كلمة في مسجد بنت الصديق، لما سمعت كلمة مسجد بنت الصديق هل هزت فيك شيئا؟ بنت الصديق، أم أنه من كثرة الاستعمال فقد هذا الاسم قدسيته، بريقه، عظمته، توقيره، احترامه؟ حدث لي هذا الاشكال، وهو من باب ايضا استعمال آية كرن التليفون، استعمال آية او جزء من آية او تسبيحة او جزء من دعاء او في رنة التليفون. هذا أيضا من باب تذكير الناس بالله، ولكن من جانب آخر امتهان للآية، امتهان. هو من باب تذكير للناس بالله، أنني حين يدق التليفون يقول سبحان الملك مثلا، أو يقول اللهم صل على محمد وصل عليه، لكن مع الوقت يمتهن هذا المعنى ويفقد بريقه، ويصبح بالنسبة للآخر أنه يخرج جهازه لينظر من المتصل وينسى الصلاة على النبي. أليس يحدث هذا؟ نعم، كذلك في تسمية المساجد، مسجد بنت الصديق. أتدرون من بنت الصديق؟ أمي، أمنا الصديقة عائشة رضي الله عنها، المبرأة الطاهرة المطهرة، عالمة الأمة، بنت الصديق. ولكن تجد أهل المنطقة وأهل المسجد رايح فين بنت الصديق، جاي منين بنت الصديق، شغال فين في بنت الصديق، وفقد الاسم بريقه وتعظيمه وتوقيره وتقديره وفهمه، وصارت كلمة بنت الصديق اهترأت على الألسن. إنني لا أنكر أن يسمى المسجد بهذا، افهموني، ولكن أريد كلما ذكرت كلمة بنت الصديق قلت رضي الله عنهما، رضي الله عنهما، وتذكرت الصدق وأهله، وتذكرت وركزت في مقام الصديقية، في مقام الصديقية، وكيف كانت هذه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. إخوتي، ويأتي حديثنا اليوم عن بنت الصديق في زمان صار الإشكال الأكبر فيه تربية النساء، أو من المشاكل الكبيرة في زماننا كيف نربي بناتنا. اللهم ربي أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم نجيهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ نساءنا، اللهم اجعلهن صالحات. إخوتي، إننا نعيش في زمان خطر، العيش في الزمن الصعب حين تختلط الأمور ويصبح الباطل الأعلى صوتا والأكثر بريقا والأشهر انتشارا، ويصبح الباطل هو صاحب اللسان الجدل، صاحب الحجة الأكبر، حين يخبو صوت الحق نتيجة تأخر وتخاذل أهل الحق عن دعمه وعن القوة فيه بسبب ضعف فهمهم لحجتهم ولدينهم. إخوتي، إن قضية النساء شابها لغط كبير منذ زمن، منذ أن طالبوا بما يسمى حرية المرأة، وظهر من أدعياء الدين من يوافقون هوى هؤلاء ويستخرجون لهم الأدلة على هذا، ولكني سأتخذ من بنت الصديق رضي الله عنهما اليوم نموذجا لتربية البنت المسلمة. قال الله في معرض حادثة الإفك: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. تلكم ثلاث صفات: المحصنات، الغافلات، المؤمنات. أضف إليها ثلاثة أخر، قال سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صارت معك الآن ست صفات لامرأة تريد الله ورسوله. الأولى محصنات، غافلات، مؤمنات، صالحات، قانتات، حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم اجعل نساءنا كذلك. وكلام اليوم في هذه الخطبة: لكل امرأة تريد أن تكون في الجنة مع زوجات النبي. كلامي لكل بنت تريد أن تكون في الجنة مع بنات النبي صلى الله عليه وسلم. كلامي لكل رجل يريد أن تكون زوجته مع زوجات النبي. لكل رجل يريد أن تكون بناته مع بنات النبي. ليس الكلام لأحد آخر. الذين يريدون الدنيا، قال الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لست مشغولا بذاك، لست مشغولا بهذا التائه الذي صار أمره فرطا، الذي يريد لها حرة، يريد لها رجولة. إنما أريد أن أخاطب اليوم ومن على هذا المنبر، منبر مسجد بنت الصديق رضي الله عنهما، كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر: أول صفة محصنة، محصنات، إنها في حصن حصين. محصنة، محصنة. تأمل هذا حين ذكرك رسول الله، حين ذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنة الزواج، فقال: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان. تأمل معي كلمة أخذتموهن، لم تكن معك، لم تكن لك، أنت أخذتها. كيف؟ بأمانة الله. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لذلك قالت المحصنة لما راودها الرجل عن نفسها، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، حقه كلمة الله، إنها محصنة، محصنة، إنها في حصن لا إله إلا الله، حصن العقيدة، حصن معرفة الله، حصن مراقبة الله، إنها في حصن الشريعة والأوامر والنواهي والتكاليف، في حصن، محصنات، محصنة. إن المرأة التي تريد الآخرة في حصن الآخرة، لا تهزها الدنيا، في حصن الآخرة، لا تتلاعب بها الأهواء ولا الشهوات، محصنات، في حصن العفة والطهارة والأدب والوقار والاحترام، في حصن الحجاب، الحجاب الكامل حيث لا يرى منها شيء، ثم الحجاب الأكبر، القرار في البيت، وقرن في بيوتكن، وفي القراءة الأخرى وقرن من الوقار. تعالوا لنرى النموذج، كيف تكون المحصنة، وكيف يكون تعاملها. والنموذج بنت الصديق رضي الله عنهما، لما وقعت حادثة الإفك، اللهم لعن المنافقين، اللهم لعن الكافرين، اللهم لعن المشركين، لما وقعت حادثة الإفك ورجعت السيدة عائشة رضي الله عنها إلى البيت ولم تكن تعلم بحديث الناس، ولكنها مريضت ورقدت في سريرها مريضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبها وهي تحبه لم يكن يسأل عنها كالمعتاد. وفي يوم استأذنته أن تذهب إلى بيت أمها لتمرض عندها فذهبت، ثم أتاها فقال كيف تيكم، ثم جلس وقد بلغها الخبر. ولعل هذا أيضا يشرح لنا وصف الغافلات، المحصنات الغافلات، غافلة لم تكن تدري فيما يخوض الناس، ولا فيما يتحدث الناس، ولا ماذا يقول الناس، إنها غافلة، غارة، طيبة، على الفطرة، هادئة، قارة، لا تخالط ولا تستمع ولا تناقش ولا تجادل. دعونا في القصة الأولى في محصنة، مؤدبة، وقورة، محترمة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن تشهد وحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، أما بعد، فإنك إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، فإن العبد إذا أقر بذنبه غفر له. قالت وقد كنت أبكي لثلاث ليال حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، فحين سمعت قول رسول الله قلص دمعي فلم أجد منه قطرة، ثم جلست وقلت يا أبي أجب عني رسول الله. شفت الأدب، شفت الاحترام، شفت أهل الأصول، شفت الناس المتربية. يا أبتي أجب عني رسول الله. لم تقل ذنبي إيه؟ أنتوا تتكلموا في إيه؟ يعني إيه ذنب؟ يعني إيه اللي أنتوا بتقولوا ده؟ عايز أفهم قصدكوا إيه؟ قصدكوا إن أنا أبدا أبدا أبدا. الوقورات المحصنات الغافلات ليست بجريئة، ليست متجرئة، مش بجحة، وإنما يا أبتي أجب عني رسول الله. وإنك إن تعجب من هذه الصديقة فليزدد عجبك ممن رباها أبوها الصديق، فيقول وبمنتهى البساطة: والله يا بني لا أدري ماذا أقول لرسول الله، إنني يتفطر قلبي على هذه الأسرة الطيبة، البنت والأب الذي يقول. طب أنا طب بالله عليك يا بنتي أنا أقول للنبي إيه؟ أقول له إيه؟ والله يا بني لا أدري ماذا أقول لرسول الله. فتلتفت الطيبة الطاهرة وتقول يا أمه أجيبي عني رسول الله. طب يا أمه أنت قولي حاجة. فتقول الأم والله يا بني أنا لا أدري ماذا أقول لرسول الله، ولعلنا نستخلص هنا أن التربية تربية بيت، أب الأم. سامحني ولا تتأذى من هذا السؤال، هل تصلح أنت أن تربي بنتا؟ لعل هذا السؤال إجابته هي التي تنبيك عن هؤلاء الفاجرات في الشوارع، إجابتها هي التي تعرفك ما سبب الفجور المنتشر بغزارة في شوارعنا. ما في إثبات، قالت فجلست واعتدلت ثم قلت والله لا أجد ما أقول لكم غير قول أبي يوسف، وقد ذهب عن ذهني اسم سيدنا يعقوب، فقلت لا أجد أن أقول إلا ما قال أبو يوسف. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ورسول الله جالس عندي، قلت كلمتي ووليتهم ظهري ورقدت، فلم يبرح رسول الله مكانه، وقد كنت أظن أني أحقر من أن ينزل في قرآن، ولكن كنت أرجو من الله أن يرى رسول الله رؤيا يبرئني الله فيها. فلم يبرح رسول الله مكانه حتى أخذته الرحضاء، وأخذه ما يأخذه حال نزول الوحي، ثم سري عنه فقال أول ما تكلم: أما الله ف فقد برأك. ثم قرأ من الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره له عذاب عظيم. 10 آيات تقرأها، نقرأها جميعا، نصلي بها المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر، نتعبد بها ونلتمس في بركاتها الأجر. ثم يأتي هؤلاء المجرمين من المبتدعة والسفلة فيتهمون عائشة بعد أن برأها الله، بعد أن أنزل الله في براءتها 10 آيات، 10 آيات واضحة صريحة، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. البراءة صريحة، لولا جاءوا عليه ب4 شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. مرة أخرى دعني أسألك أخي، هل تجد في زوجتك وفي ابنتك وفي أختك مثل هذه البراءة والسذاجة والطيبة والحياء والخجل؟ هل تجد؟ كيف تربي ابنتك عليها؟ على الشر. الثانية: غافلات، حين تكون البنت غافلة عن الأفلام والمسلسلات والفوازير والأغاني والمزيكا والرأس، حين تكون غافلة، حين تكون محصنة تكون غافلة، حين تكون غافلة عن الشات والنت والمحادثات والدردشة، حين تكون غافلة، غافلة، حين تكون غافلة، إن الذين يرمون المحصنات الغافلة، غافلة، غافلة، إنها قد أحاطت بها غفلة عما سوى ما ينفعها في الآخرة. سيدة عائشة نموذجا، ليس معنى غافلة يعني جاهلة، فسيدة عائشة هي التي علمت الصحابة، واستدراكات السيدة عائشة رضي الله عنها للصحابة معلومة، بل وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما سألنا عائشة رضي الله عنها عن شيء إلا وجدنا عندها منه علما. غافلة عالمة، لكنها غافلة عما سوى ما ينفعها في دينها، ما ينفعها في بيتها. قالت: تعلمت الطب، تعلمت الطب من كثرة ما مرضت رسول الله. دكتورة غافلة، غافلة. إنك إذا فتحت صحيح البخاري في أول باب فيه باب بدء الوحي بعد حديث النيات، أول حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله من الوحي. وحين بدأ رسول الله بالوحي لم تكن عائشة زوجة ولا شابة، بل كانت طفلة صغيرة جدا، ولكنها لما تزوجت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عرفت ما كان وما يكون. انظر إلى الحديث الثالث في نفس الباب، باب بدء الوحي، باب كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت حديث غار حراء وجبريل وموقف السيدة خديجة، حديث عائشة. عاشت فسبرت غور الشريعة، وعرفت أماكن نزول الوحي وأسباب نزوله، وسألت في الفقهيات حتى قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: علميها يا عائشة، علميها يا عائشة، هذه إجازة، علميها يا عائشة. عاشت عالمة لكنها غافلة عن الدنيا وما فيها، غافلة عن الشهوات، غافلة عن مشاكل الناس وهمومهم، غافلة. عاشت في كنف الوحي وقرن في بيوتكن. قال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. البيت، عاشت في كنف أبيها محصنة غارة غافلة، ثم انتقلت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتلقى الحكمة. لعلي أسألك: كم تحفظ بنتك من القرآن؟ بل كم حرصك على أن تحفظ ابنتك القرآن وزوجتك؟ كم حرصك على أن تقرأ ابنتك الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؟ ما حرصك؟ هل قرأت ابنتك كتاب رياض الصالحين فحسب؟ ماذا درست ابنتك من الفقهيات؟ إن فقهاءنا حين يتكلمون عن العلم الشرعي أنه فرض عين وفرض كفاية، أنه يجب على المكلف إذا بلغ رجلا كان أو امرأة أن يتعلم الشهادتين وأن يتعلم الطهارة، يجب على المرأة فرض عين، فرض عين أن تتعلم إذا بلغت مدة حيضتها ولون حيضتها ورائحة حيضتها وعلامة إقبال الحيضة وعلامة إدبارها، عليها أن تتعلم ذلك واجبا شرعيا فرض عين، تأثم إن لم تفعل ويأثم وليها إن لم يعلمها، أمها وأبوها. تخيل لو انشغلت المرأة بمثل هذا لانشغلت بالحق عن الباطل، لانشغلت بالله ورسوله عن غيرهما. المحصنات الغافلات المؤمنات، اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم املأ بيوتنا أمنا وإيمانا وسلاما وإسلاما ويقينا وعبادة وتقوى وهداية. مؤمنات، الإيمان قول وعمل، كما هو منهجك، كما هي عقيدتك، عقيدة أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الإيمان قول، والقول قولان: قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين وغيرهما، وعمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب الحب والخوف والرجاء واليقين والتوكل والإنابة والرضا والإخبات والخشية، عمل القلب. وعمل الجوارح الصلاة والزكاة والصيام والحج وذكر الله وتلاوة القرآن والسعي في مصالح المسلمين. مؤمنات، أترى لو أمسكنا امرأة من هؤلاء المتبرجات في الشوارع أتظنها مؤمنة؟ مؤمنة مؤمنة مؤمنة، بل إنني أقول إني أخشى على زوجتك في البيت ألا ينالها هذا الوصف، أخشى على ابنتك بعد أن بلغت ألا تنال هذا الوصف. إننا بتنا نسمع كلاما يرددنه النساء ينافي كل مقتضيات الإيمان، كلاما عن التعدد، وكلاما عن الإنجاب، وكلاما عن الحجاب. لا يمكن أن تقوله مؤمنة، لا يمكن أن يخطر على قلب مؤمنة. إننا إذا قلنا أن الإيمان قول وعمل، والقول قولان، قول القلب يعني اعتقاده، إذا قال القلب، القلب الذي تلوعب به في هذه الأيام، تلوعب بقلوب المسلمين لتغزى بالشهوات، غزوات الشهوات مستمرة من برامج فاجرة إلى أغاني أفجر، إلى كلمات أفجر وأفجر. إذا قال القلب، قال القلب أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني لا أتعلق إلا بالله. إذا قال قلبها ذلك صح إيمانها. ثم إذا انشغل القلب بأعمال الإيمان بتنا نسمع كلمة عجيبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. صار الفحش والبذاءة سمة كثير من الناس في هذا العصر. كلمة بذيئة حين تقول امرأة لزوجها أنا عايزة أحب وتحب، وصارت كثيرة، وصار يستعتر بها. إن المرأة التقية الحيية لا تستطيع أن تنطق بمثل هذا ولو لزوجها، إنما قد امتلأ قلبها بحب الله ففنيت بحب الله عن حب ما سواه. ثم إن كانت من الصالحات فإن الله سيسخر لها زوجها فيحبها كما تحب الله، ليست بحاجة إلى أن تستجدي حب زوجها وكل شوية أنت بتحبني قل لي بحبك. ليست هذه قضية التقية. المرأة التقية إنما أحبت الله وزوجها أحب الله، ثم بحبهما لله اجتمع على حب الله، فصار الحب بينهما سكن ومودة ورحمة، ومضت بهذا الحياة، مضت الحياة سعيدة. وما أحلى الحياة في ظل شرع الله، محصنة، غافلة، مؤمنة. فالصالحات، الصالحات قانتات. رب الخلائق كلها فهو القريب، فهو القريب. تكلمنا طويلا عن عباد الله الصالحين، وكثيرا عن عباد الله الصالحين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وذكرنا هنالكم أن ثمة فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين عباد الله الصالحين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، ولكن عباد الله الصالحين درجة أعلى، فالصالحات درجة أرقى. قال الله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. لندخلنهم في الصالحين. إخوتي، الصالحات، تصور حين نسمع امرأة من السلف تقدم لزوجها طعامه ثم تقول له: كل، فوالله ما نضج إلا بالتسبيح والتقديس. قالت له: طول ما أنا بقلبه عن نار تقليب سبحان الله وبحمده وتقليب سبحان الله العظيم، كل فوالله ما نضج إلا بالتسبيح والتقديس. تأمل مثل هذه الزوجة في بيتك وأنت تأكل طعاما نالته البركة، بركة التسبيح والتقديس، بنت الصديق نموذجا رضي الله عنها، حتى مشاكلها فيها بركة. تصور لما كانوا في غزوة خيبر وفي طريق العودة، واختلف هل هو غزوة خيبر أو ما قبلها، الغزوة التي قبلها، أنها افتقدت عقدا لها، فاحتبس الناس يبحثون عن العقد، ودخل وقت الصلاة وقد كانوا باتوا على غير ماء، ما معهمش مية، والمكان اللي كانوا بيتين فيه ما فيهش مية، وفقدوا العقد، وبدأ الصحابة يدوروا يبحثون عن عقدها، أين ذهب، هنا وهناك، ويبحثون ويبحثون، حتى دخل وقت الصلاة فتحدث بعض الصحابة: حبستنا عائشة على غير ماء من أجل عقد، حتى أتاها أبوها أبو بكر رضي الله عنه، قالت: فدفعني في جنبي لهزة أوجعتني وقال: حبست الناس على غير ماء. فنزلت آية التيمم، التخفيف، لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وصدق سهل بن حنيف رضي الله عنه حين قال: ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، إن الصالحات فيهن بركة. إذا وجدت في بيتك امرأة صالحة ففي أضيق الأحوال ستنزل السعة والتيسير، إن كانت صالحة، إن كانت صالحة، حتى المشاكل مشاكل حلوة، مشاكل فيها بركة، فيها بركة إن كانت صالحة. فالصالحات قانتات، قانتات، قانتة. لما اجتمعنا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبنا منه زيادة النفقة، هجرهن شهرا صلى الله عليه وسلم، جاءت زوجتك أو زوجاتك وقلنا: خلاص الألف جنيه ما عادتش بتعمل حاجة، زود المرتب، طلبنا زيادة النفقة، فهجرهن. ولعلكم تذكرون خطبة لست حرة، فاكرها؟ حين قلت فيها إنني أريد أن أقيم رجلا منكم، عايز أوقف أي واحد، أي رجل، لأسأله، لأسأله: أنت ليه بتخاف من مراتك؟ لأسأله: ليه مراتك ممشية كلامها عليك في كل شيء؟ سبب. قوم قول لي. ولما لم يقم أحد قلت أن القوامة والرجولة إنما تكون بقوة الإيمان وقوة الحال مع الله. يكون الرجل رجلا بالله، قويا بالله، صادقا بالله، ثابتا بالله، صاحب خيارات صحيحة بتوفيق الله وإعانة الله وتسديد الله. قلت له يوم زواجه: يا ابني انت محتاج ان ربنا يحبك. قال الله في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. في الرواية الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش. أنت محتاج ربنا يحبك، فإذا أحبك ترى بتوفيق الله، تشوف صح. إن كثيرا من الناس شايف غلط أو مش شايف خالص. إذا أردت أن ترى الحقيقة فلتحب الله ليحبك، فإذا أحبك أبصرت عيناك بتوفيق الله وسمعت أذناك بتوفيق الله. إن كثيرا من الأزواج يجلس يتكلم، وبعد أن يكلمها ويذهب ويجلس يفكر يقول: ليتني قلت لها كذا، مش موفق، غير موفق، لأنه لم ينل حب الله. إننا بحاجة لكي يكون الرجل رجلا في بيته أن يحب الله، وأن يصلح فرائضه، وأن يصلح نوافله، لكي يستطيع أن يقود البيت. فالصالحات قانتات لما خيرهن، وكنت أود أن أشير تستطيع أن تفعل، خيرهن: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الطلاق. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هل تستطيع أن تقف مع زوجتك هذا الموقف؟ بنت الصديق نموذجا رضي الله عنهما، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إني مخيرك في أمر، ولا عليك أن تعجلي حتى تراجعي أبويك. ثم تلا عليها الآية: إن كنتن تردن. قالت: وفيما أراجع أبوي؟ في الله ورسوله، اخترت الله ورسوله. قانتة، قانتة. حين تخيرها: ما فيش عندي زيادة، يعني أوكلكم الحرام. القانتة تقول: لا، نموت من الجوع ولا نأكل الحرام. أما غير القانتة ستسمع كلاما آخر، صح؟ أما أنتم مش قد الجواز بتتجوزوا لي، دي مش مسؤوليتي، إلى آخره من هذا الكلام الذي لا يصدر عن قانتة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. لعل السؤال الآن، كيف حال بيوتكم مع الله؟ هل لك أن تتصور بيتا فيه زوجة وأولاد فيهم هذه الصفات محصنات غافلات مؤمنات صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله؟ كيف يعيش الإنسان السعادة كلها؟ كيف يعيشها؟ يعيشها حقيقة، ولكن إن التغرب المذموم والتطلع إلى نمط الحياة الغربية والتسوف إلى أشباه الكفرة يفسد حياة المسلمين. لذلك نحن بحاجة إلى إقامة هذا النموذج في بيتنا، نموذج بنت الصديق رضي الله عنهما. بقيت الأخيرة، حافظات للغيب. إخوتي، كثرت الخيانة الزوجية، وإن شئت خفف من روعك من كلمة الخيانة وسمها الأخطاء النسائية. كثرت أخطاء النساء في البيوت بصورة بشعة، بعدما صار التليفون في كل يد، وصارت المعاكسات ليل نهار، وأتيت بالتلفزيون في بيتك ففتحت على زوجتك الدنيا بأسرها، ترى كل الرجال بأصنافها، وترى كل الشهوات بعينها، وتتركها الساعات الطوال يا مسكين تسعى وتلهث خلف لقمة العيش. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ثم تعود للبيت مرهقا مهموما متعبا لاهثا، والمرأة قد نامت معظم النهار، ثم تنتظرك وحين تأتيها تنام. كثرت من هنالك الأخطاء، كثرت جدا. أن تتطلع المرأة إلى غير زوجها، أو أن تشتهي غيره، أو أن تتمنى غيره، أو أن تنظر بإعجاب إلى غيره، أو تلك الأخطاء وإن كانت في حيز نفسها لم يخرج إلى حيز العمل والخيانة، إلا أنه خطر. اللهم احفظ نساءنا حافظات للغيب. بنت الصديق نموذجا، رضي الله عنهما ضربت لنا أعظم مثال في الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. كانت صغيرة وضيئة جميلة محبوبة من أسرة وتنال الاهتمام وعلى علم وفهم ووعي، وحرمت الولد. ومثل هذه المرأة، لا أقصد بنت الصديق رضي الله عنها فلا نتحدث عنها بهذه الصيغة، وإنما أقول امرأة وضيئة وجميلة ومحبوبة مثل هذه المرأة تحب الكمال أن يكتمل أمرها بأن يكون عندها أولاد وذرية، ولكن لم يثبت قط في السنة ولا في التاريخ ولا في الروايات أنها قالت يا رسول الله أنا نفسي في ولد منك. قالت ما وصلناش، ما وصلناش. لو قالت لنقل إلينا، لقالت هي قلت يوما لرسول الله أدعو الله لي أن يرزقني ولدا. أتحداك لو وجدت امرأة على ظهر الأرض في قلبها مثل هذا الرضا. رضيت ولم تطلب، حتى بعد أن استثيرت لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني حين كذبني الناس، ووسّتني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، لم تبكي وتقول أنا محرومة. اللهم اجبر خاطر كل محروم، اللهم اجبر خاطر المحرومين من المسلمين وارزقهم ذرية صالحة. اللهم ارزق كل من يشتهي الولد ولدا، وارزق كل من يشتهي الزوجة زوجة، وارزق كل من تشتهي الزوج زوجا. اللهم آنس قلوب المحرومين وردهم برضاك يا أرحم الراحمين. الرضا، الرضا يا ابني، حين يمتلئ قلب المرأة رضا، رضا بهذا الزوج فهو أحسن زوج في العالم، الرضا بهذه الشقة فهي أجمل بيت في الدنيا، الرضا بهذا البيت بهذا الرزق فهو أوسع رزق يكفينا. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق النموذج، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك لي إلا حفنة شعير في رف، لي رف كده عالي حطين على الشعير. قالت فكنت آخذ منه وأطحن وأعجن وآكل، آخذ وأعجن وآكل، كف شعير، آخذ وأطحن وآكل، آخذ حتى مللته فأنزلته فكلته ففني، لما كيلته خلص. البركة، بركة الرضا. اللهم ارزقنا الرضا، اللهم اجعل زوجاتنا راضيات قانتات. الرضا سر حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب حال، جملة حالية، حالهن حافظات للغيب. يا لسعادة قلب زوج غاب عن البيت وهو يعرف أن خلفه زوجه وبنات حافظات للغيب، حافظات للغيب بما حفظ الله. إخوتي، ليتكم تخرجون من هذه الخطبة بهذه الصفات الست، أملوها على نسائكم وبناتكم، واكتبوها في كل مكان في بيوتكم، فتراها المرأة في كل لفتة وفي كل فلتة، محصنات، غافلات، مؤمنات، صالحات، قانتات، حافظات للغيب بما حفظ الله. ربوا عليها نساءكم وبناتكم، تكونوا في قمة السعادة في الدنيا. ثم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بثلاث فأحسن تربيتهن وإعالتهن كن له سترا من النار. ابنتك إما أن تدخل الناس النار وإما أن تكون لك سترا من النار، فاختر لنفسك يا عبد الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن تصلح بيوتنا، أصلح زوجاتنا وأصلح أولادنا وأصلح بناتنا. اللهم املأ بيوتنا وبيوت المسلمين خيرا وبركة، وأبعد عنا الهموم والمشاكل والأحزان. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واخض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين، واخض الدين عن المدينين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من أعداء الدين، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم أعنه على تطبيق الشريعة، اللهم اصرف عنه أذى المؤذين، وأحطه اللهم بالمتقين الصالحين، اللهم اكفه شر المنافقين، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم آمنا في أوطاننا، وازرع الود والحب في قلوب المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترزق المسلمين الرفق بالمسلمين. اللهم إنا نسألك الرضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. رب الخلائق كلها فهو القريب.